المسألة الستون افتراء الكذب على الله، وهذه من خصال أهل الجاهلية الأميين والكتابيين على حد سواء، فكل منهم يشرع دينا لم يأذن به الله ويقول إن الله جل وعلا يحب ذلك الدين ويرضاه وينسبه إلى الله جل وعلا رضاء به أو تشريعا. وافتراء الكذب على الله جل جلاله يكون بأحد أوجه. الوجه الأول أن يفتري بالقول بأن الله جل وعلا أوحى إلي كذا وكذا، أو أن الله أنزل كذا وكذا، وهذا لا شك أنه أعظم الافتراء على الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذا أعظم أنواع الافتراء، وهو افتراء صريح واضح وإفك بين. النوع الثاني أن يفتري على الله جل وعلا شيئا كذبا بأن يقول هذا دين الله الذي يرضاه، ويقولون إن الله أمر بذلك، مثل ما كان يفعله أهل الجاهلية من بعض الفواحش ويقولون إن الله أمر بذلك. قال جل وعلا في سورة الأعراف وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط الآيات. فهذا نسبة أن الله جل نسبة لله جل وعلا في أنه يرضى بذلك وأمر به. النوع الثالث أنه يقال هذا حلال وهذا حرام، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، وتحليل أمر أو تحريم أمر آخر معناه أن الله أحله أو أن الله حرمه، وهذا أقل درجة مما سبق، لأن هذا في التصريح الله أمرنا بهذا، وهذه أقل درجة لأنه قال هذا حلال ومعلوم أن الحلال هو ما أحله الله وأن الحرام هو ما حرمه الله، وهذا افتراء بالكذب على الله جل وعلا. ومن هذا النوع قول الله جل وعلا في آخر سورة النمل ولا تقول في آخر سورة النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فجعل قول القائل هذا حلال وهذا حرام من نفسه بدون دليل وحجة واضحة بها ينجو من افتراء كذب على الله، جعل هذا من افتراء كذب على الله. ولهذا كان جماعة من أهل العلم إذا لم يكن التحريم منصوصا عليه في الكتاب أو في السنة الصحيحة فإنهم لا يتجاسرون على القول بأنه محرم. لهذا كان عند الفقهاء شيء يسمونه كراهة التحريم، عدلوا عن لفظ المحرم إلى لفظ الكراهة لأنه لا دليل ظاهر عندهم على تحريمه، لكن القواعد تقتضي أنه أنه محرم فعدلوا عن ذلك إلى قولهم هذا أكرهه ونكرهه إلى آخر. بل إن طائفة من أهل العلم لا يستعملون فيما هو منهي عنه أو فيما يريد أن ينهى عنه، لا يستعملون لفظ هذا محرم، بل يستعملون هذا لا يصلح، لا تفعل، لا هذا ممنوع ونحو ذلك، مما يكون فيه براءة للذمة تخلصا من أن يجزم في شيء ويدخل في تحذير في افتراء الكذب. وهذا مما يجب العناية به، وأن لا يلجأ طالب العلم أو العالم، لا يلجأ العالم إلى أن يقول في شيء جزما هذا محرم إلا ما كان التحريم فيه نص واضح بين، وما كان فيه من مسائل الاجتهاد فليس له أن ينسب للشريعة ما لم يعلمه بيقين، لأنه حينئذ يخشى أن يكون تجرأ على الله جل جلاله. لهذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتدافعون الفتوى لذلك. النوع الرابع من افتراء الكذب على الله فيما جاء في الكتاب والسنة أنه يفعل العبد ما يفعل من امتثال، يفعل العبد ما يفعل من العبادة، من عبادة، أو ينتهي عما ينتهي، أو يستبيح شيئا، أو يحرم على نفسه شيئا بفعله، فيكون الفعل يرحمك الله، فيكون الفعل دالا على إضافته هذا العمل أو الفعل للدين. فإذا انضم معه أنه يسفه غيره ويعتقد أن هذا هو الدين الحق صار افتراء على الله جل وعلا. هذا له أمثلة كثيرة في القرآن وفي السنة، ومنها ما جاء في سورة الأنعام من قوله جل وعلا: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. هم لا يذكرون اسم الله عليها فعل، وهذا هذا حجر، هذه أنعام من شأنها كذا وهذه من شأنها كذا، لكن يعتقدون أن هذا دين. ويدخل في ذلك كل ما نسب إلى من الأفعال إلى دين ما، ويقولون إن الله إن هذا هو الدين الذي يرضاه الله، يكون حينئذ من افتراء الكذب على الله جل وعلا. وهذا كان عليه الأميين من مشركي العرب. وفي سورة الأنعام عدة آيات فيها ذكر الافتراء على الله جل وعلا في صفات وأنواع مختلفة. النوع الخامس: افتراء أهل الكتاب على الله جل وعلا في نسبة عيسى عليه السلام إلى الله جل وعلا بنوة، أو نسبة العزير إلى الله جل وعلا بنوة. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى مسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. وهذا من الافتراء على الله جل وعلا الذي هو من أعظم الافتراء على الله سبحانه وتعالى. ويدخل فيه ما افتروه على الله جل وعلا من تفاصيل دياناتهم وتشريعاتهم وتعظيماتهم لعلمائهم أو لأشخاصهم ومعظميهم، كل هذا داخل في ذلك. النوع السادس والأخير: ما فعل في هذه الأمة من أنواع الانحراف في العقيدة أو في التشريع أو في السلوك، واعتقاد ذلك دينا يحبه الله جل وعلا ويرضاه منهم، بل دعوة الناس إليه، بل تسفيه وسب من لم يأخذ به. فعبادة الطواغيت وعبادة القبور وعبادة الأوثان وعبادة الأضرحة وعبادة الأنبياء والصالحين، كل هذه استدل لها بأن الله يرضاه، بل حبذت، بل كان علماء ضلالة يرشدون الناس إلى أنه لا طريق إلى الله إلا من هذا الطريق، ولا وسيلة إلى الله إلا من هذه الوسيلة، بل من ترك هؤلاء عدوه خارجا عن الدين. فقدر ما أنه لا يذهب إلى القبر أو لا يدخل يعد قد فعل عظيمة من العظائم. قد حدثني بعض المشايخ من غير مشايخ هذه البلاد، حدثني أنه مرة كان مع مجموعة من علماء بلد ما، فأرادوا أن يدخلوا ضمن زيارة لهم أو شيء، أرادوا أن يدخلوا أحد الأضرحة، أن يفتح لهم الباب ويدخلوا في الداخل ليصلوا فيه، وغير ذلك من أنواع البدع والخرافات أو الشركيات التي قد تعمل. فأبى أن يدخل في ذلك، فشنع عليه جدا بذلك، لأن هذا كيف، هذا هو الطريق وهذا هو الذي قاله فلان وقاله فلان، فنسبوا هذا إلى دين الله جل وعلا واستحسنوه وعابوا من خالفه، ولم يجعلوا المسألة اختيارية أو مباحة، بل جعلوا هذا هو الدين ومن لم يفعله كان ملوما، فعكسوا دين الله جل وعلا في الحقيقة. فهذا حقيقة الافتراء على الله جل وعلا من هذا النوع. فمن عبد غير الله جل وعلا من هذه الأشياء، أو عبد الصالحين وتوجه لهم وعظمهم بتعظيم غير مأذون فيه، غير التعظيم الشرعي الذي يليق بهم من الدعاء لهم ومن الاقتداء بما وافقوا فيه السنة ونحو ذلك، فهذا قد شرع دينا لم يعلم به الله. لهذا الله جل وعلا سماهم شركاء، قال سبحانه: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وإذا شرع من الدين ما لم يأذن به الله وأضيف إلى الله ورد على غيره، صار افتراء على الله جل وعلا، لأنهم يقولون للناس هذا دين الله الذي يرضى. وهكذا في مسائل، في مسائل العقائد، بما حدث في هذه الأمة لكل فرقة ضالة نصيب من الافتراء على الله، كذلك في مسائل التشريع. من جعل أحكاما بمحض هواه وجعلها هي الشريعة، أو جعل هذا هو الفقه وأن هذا هو الدين، وهي بمحض هواه لا دليل عليها من الكتاب والسنة، وسفه غيره ورد عليه، هذا أيضا يخشى أن يكون ممن دخل في الافتراء على الله بقوله هذا حلال وهذا حرام دون حجة بينة. وكذلك من افترع تشريعات مناهضة للتشريعات الشرعية وجعلها منسوبة للدين لموافقتها لقوانين شرقية أو غربية، فهذا أيضا افتراء على الله جل وعلا. وهكذا في أنحاء شتى. كذلك السلوك، فمن شرع طريقة في السلوك إلى الله جل وعلا، أو تربية القلب أو إصلاح القلب بما لم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي صحابته، وجعل ذلك طريقا قويما أو جعله صراطا إلى الله مستقيما، فلا شك أنه أيضا افترى على الدين ما لم يأذن به الله، وأحدث شيئا وقال إن هذا المحدث هو الدين الذي يرضاه الله جل وعلا، كما يفعله أصحاب الطرق الصوفية المختلفة. فهؤلاء لهم نصيب من افتراء الكذب على دين الله جل وعلا بفعلهم، ولو لم يقولوا أو لم يعترفوا أن هذا كذب، فنفس الفعل فيه كذب. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرينا الباطل باطلا. ومسألة عظيمة اليوم فيما يحصل من نسبة أشياء إلى الشرع وهي خارجة عن الشرع. وكثير اليوم مما تسمعون من فتاوى وآراء وأشياء مختلفة، بل حسنت عبادة أو حسن بقاء الأوثان والأصنام ونسب ذلك إلى الشريعة، هذا من طوام الأمور ومما يدخل في افتراء الكذب في دين الله. نسأل الله السلامة والعافية.